الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على شاذروان أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند هذا المقدار من كلام المؤلف فيما يتعلق بدخول مكة وما يعني يشرع في ذلك، ومن ذلك الطواف أول ما يبدأ به. وقال: من ترك شيئا من الطواف، يعني ترك جزءا منه، وهذا تقدم الكلام عليه وشرحناه، أن يترك جزءا من الطواف، بمعنى أن يطوف إلا قبيل الحجر الأسود، لم يتم الشوط، توقف عند الركن اليماني، فهذا الشوط لا يصح، ويترتب على هذا أن يبطل طوافه كله، إلا إذا كان الفاصل يسيرا فيرجع ويتمه فلا حرج في ذلك. قال: أو لم ينوه. ونحن تكلمنا في المجلس السابق أن النية في الطواف وفي السعي على المذهب شرط، والمراد بالنية هنا نية التعيين والنية الخاصة، أن ينوي هذا الطواف للعمرة، أو ينوي هذا الطواف لطواف الزيارة، طواف الإفاضة، أو ينوي أنه طواف القدوم أو طواف الوداع، هذه النية الخاصة. فالمذهب يرون ذلك خلافا للجمهور الذين لا يرون اشتراط النية، يعني نية التعيين أو النية الخاصة، ويكتفون بالنية العامة للنسك. وليس المقصود هنا عند بعض الفقهاء كما يفهمه بعض يعني الباحثين لما يقرؤون في كلام الفقهاء: ولا تشترط النية للطواف أو كذا، يظنون أنه يعني يقصدون لا تشترط النية مطلقا، بمعنى أنه لو طاف حول البيت بقصد البحث عن يعني شيء فقده أو نحو ذلك أنه يصح هذا الطواف، ليس هذا مقصود الفقهاء، إنما المقصود ولا يشترط النية، يعني النية الخاصة، نية التعيين، ولذلك ينصون على أنه يكفي نية الإحرام، يعني النية العامة. ونصوا أيضا على أنه لو طاف لطلب غريم أو طلب شيء فقده أنه لا يصح طوافه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، أنه لا يصح الطواف ولا غير من العبادات بلا نية التعبد، النية العامة، نية أصل العبادة. إنما الذي يعنونه في نفي النية والخلاف فيه هو في مسألة نية التعيين أو النية الخاصة. فقالوا: لو طاف بنية الطواف وغاب عن يعني عن نيته أن يكون هذا طواف عمرة أو يكون هذا طواف الزيارة، قالوا يجزئه ذلك. هذا هو كلام العلماء، لكن المذهب يرون اشتراط النية مطلقا، سواء نية أصل العبادة وهذا هو عند الأئمة الأربعة، أو نية التعيين، لا بد أن يعين النية. فإذا لم ينوي الطواف، سواء لم ينوي الطواف الأصل أو قال أو نسكه، كما في نسخ بعض النسخ، أو نسكه، يعني لم يعين النسك، هل هو طواف عمرة ولا طواف قدوم ولا إيش هذا الطواف، فلم يصح على المذهب. فالمذهب يشترطون أن يعين النية، يشترطون تعيين النية. وعلى القراءة والنسخة الأخرى: أو نكسه، يعني كما قلنا لو طاف عكس الناس أو طاف إلى الوراء، بمعنى جعل البيت عن يمينه، فإنه لا يصح ذلك على المذهب، وهو مذهب كثير من أهل العلم. ولذلك بعض المطوفين أو بعض من يأتي مع الحملات، والأخص من خارج المملكة لما تأتي حملات الحج، تجد بعض المطوفين يمشي إلى الوراء ليوصل صوته لمن معه في إقرائهم، يعني في إقرائهم الدعاء. وهذا لا شك يعني خطأ وجهل، فلا يصح أن يطوف إلى الوراء بهذه الصورة، فلا بد أن يطوف والبيت عن يساره، والبيت عن يساره، فهذا شرط في صحة الطواف. نعم. قال: أو طاف على الشاذروان. الشاذروان كما قلنا هو إيش؟ الزائد عن جدار الكعبة، الذي كالعماد لها أو كالقاعدة للجدار. وكان في السابق كما قلنا له طرف، له حرف يستطيع الإنسان يصعد عليه، أما الآن تقريبا هو مسنم، من الصعب الصعود عليه إلا بالاعتماد على شيء. فلو قدر أنه طاف على هذا الشاذروان فإن المذهب يرون أنه لا يصح طوافه، لأنه جزء من البيت، جزء من جدار الكعبة. ومثله لو طاف على جدار الكعبة ما يصح طوافه، لأن الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت، والطواف بالبيت لابد أن يطوف حوله لا عليه. فالذي يطوف على الشاذروان أو على الجدار ومثله قال أو جدار الحجر، هذا ما طاف حول البيت، هذا طاف على البيت، طاف على البيت ولم يطف بالبيت. نعم. والمسألة خلافية في مسألة الشاذروان على كل حال، يعني ابن تيمية يرى صحة ذلك على اعتبار أن الشاذروان ليس من جدار البيت، إنما هو خارج عنه. طيب، قال: أو جدار الحجر. جدار الحجر المعروف هذا، والحجر هو جدار قصير بنته قريش لما قصرت النفقة، حينما أرادوا بناء الكعبة، تجديد بنائها، قصرت النفقة فجعلوه جدارا قصيرا فصار حجرا. وهذا الحجر هو في الأساس من الكعبة، هذا من الكعبة، فهو جدار الكعبة. فلو طاف على جدار الكعبة المبني الأساس أو طاف على الحجر، المعنى واحد، فكله لا يصح، كله لا يصح. وجدار الحجر الآن ممكن الطواف عليه لأنه منبسط ويمكن الصعود عليه والطواف عليه، فلو زحمه الناس وصعد على الحجر وطاف، هذا الجزء من الطواف لا يصح، هذا الجزء من الطواف لا يصح، لأنه طاف لم يطف بالبيت أو حول البيت، إنما طاف على البيت. والحجر من البيت كما في حديث عائشة في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم أنه من البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر ولم يطف على الحجر ولا من داخل الحجر، لأن داخل الحجر هذا داخل الكعبة، الذي يصلي داخل الحجر يعتبر صلى داخل الكعبة، لأن الحجر يعتبر على قواعد إبراهيم عليه السلام، على قواعد إبراهيم. نعم. قال: أو جدار الحجر، يعني أو طاف على الشاذروان أو طاف على جدار الحجر، فإنه لا يصح طوافه لأنه لم يطف بالبيت، لم يطف بالبيت. أو عريانا، يعني لو طاف عريانا فإنه لا يصح طوافه، لأن وهذا من شروط الطواف، من شروط الطواف أن يطوف حول البيت، فلا يطوف على الشاذروان ولا على جدار الكعبة ولا على الحجر وهو من جدران الكعبة. وأيضا من شروط الطواف أن يستر العورة، واحتجوا لذلك بحديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، أو إلا أنكم تتكلمون فيه. فقالوا إنه صلاة، إذن يأخذ حكم الصلاة من حيث ستر العورة والطهارة إلى آخره. وأيضا وحديث ابن عباس هذا مختلف فيه، أخرجه الترمذي وغيره مرفوعا، وهو مختلف في رفعه ووقفه، وجاء عن ابن عمر أيضا موقوفا، فالصواب وقفه على ابن عباس كما قال ابن تيمية، الصواب وقفه على ابن عباس ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا احتجوا بحديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا بكر قبل حجة الوداع أمره أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. وأيضا لعموم قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وذكروا أن من سبب نزول الآية أن الناس أو أن المرأة كانت تطوف عريانة فكانت تطلب لباسا لتستر عورتها. فالمقصود من ذلك أن الطواف بالبيت من شروطه من شروط صحته أن يستر العورة ذكورا وإناثا. قال أو نجسا، نجسا يعني المراد به إيش؟ عليه نجاسة وليس هو في ذاته نجس، لأن المؤمن لا ينجس، وإن المقصود نجسا يعني عليه نجاسة، عليه نجاسة يعني على ثوبه أو على بدنه نجاسة، لأن أيضا من شروط الطهارة عند الأصحاب وهو عند جمهور أهل العلم من شروط الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، من الحدث الأصغر والأكبر، فلا يصح الطواف على المذهب إلا بطهارة من الحدث الأصغر ومن باب أولى الحدث الأكبر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج كما في الصحيح غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وفي رواية حتى تغتسلي. ولحديث ابن عباس الذي تقدم احتجوا به الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه أو إلا أن الله أباح فيه الكلام. قال والصلاة تفتقر أو يشترط لها الطهارة. فإذا قوله أو نجسا إشارة إلى الطهارة من الخبث والطهارة من الحدث، طهارة من الخبث والطهارة من الحدث، فالمذهب يشترطون ذلك، يشترطون ذلك. هناك رواية عن أحمد بعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر، بعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر، ويرجحها شيخ الإسلام، يرجحها شيخ الإسلام ويقول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دليل صحيح أنه أمر بالطهارة من الحدث، إنما جاء أنه طاف متطهرا من الحدث. وأما حديث عائشة فيقول إن المراد إنها منعت من الطواف بالبيت لا لأجل أن الطواف يفتقر إلى طهارة، وإنما لأن الحائضة لا يجوز لها المكث في المسجد. فعلى كل حال المذهب يرون اشتراط ذلك، المذهب يرون اشتراط الطواف، أنه لو طاف محدثا فطوافه باطل كما لو صلى محدثا، كما لو صلى محدثا. فإذا أو نجسا أو محدثا، أو نجسا يعني عليه نجاسة يعني خبث، أو محدثا فالمراد اشتراط الطهارة من الحدث والخبث. لم يصح أي لم يصح في ذلك في هذا في الذي سبق كله، يعني من ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو لم ينوي نسكه أو طاف على الشاذروان أو طاف على الحجر أو طاف عريانا أو طاف محدثا أو طاف وعليه نجاسة، كل ذلك لا يصح، وهذه كلها تدل على أن هذا من شروط الطواف، من شروط الطواف. وأيضا من شروط الطواف عند الأصحاب من الحنابلة وغيرهم الموالاة بين الأشواط، الموالاة بين الأشواط، بمعنى لا يصح الفصل بينها، لا يصح الفصل بينها إلا بفاصل يسير، إلا بفاصل يسير عرفا، مثل الوقوف لمثلا يعني للراحة أو لشرب ماء أو مثلا للصلاة سواء كان صلاة فريضة أو صلاة جنازة على المذهب، فهذا يصح ولا بأس به. أما لو فصله بفاصل طويل فإن الطواف هنا ينقطع وعليه الإعادة، عليه الإعادة كما في الصلاة، كما في الصلاة. فإذا من شروط الطواف أيضا الموالاة. واحتجوا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مواليا بين الأشواط ولم يفصل بينها، وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. طيب لا سيأتي الكلام عليه. الموالاة بين الطواف وبين السعي هذا سنة كما في المذهب وسيأتي الكلام عليه. أحسن الله. ثم يصلي ركعتين خلف المقام. نعم، ثم يصلي بعد أن ينتهي من الطواف يصلي ركعتين خلف المقام، وصلاة الركعتين سنة على المذهب، وفي رواية عن أحمد أنها واجبة، لكن المذهب أنها سنة، أنها سنة لعموم قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولحديث جابر في صحيح مسلم، في حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين خلف المقام وقرأ فيهما بالكافرون وسورة الإخلاص قل هو الله أحد. هذا هو السنة، أن يصلي الركعتين خفيفتين ويقرأ فيهما بهاتين السورتين كما في صحيح مسلم من حديث جابر. والصلاة خلف المقام، الصلاة نفسها سنة والصلاة خلف المقام سنة، ويجزئ أن يصليهما في أي مكان، يجزئ أن يصليهما في أي مكان، ولا يلزم أن يصليهما خلف المقام، لا يلزم أن يصليهما خلف المقام. نعم، كل طواف، نعم كل طواف يستحب ويشرع له ركعتين، وهذا جاء عن ابن عمر ما يدل على هذا المعنى، وجاء أيضا ما ترك في كل أسبوع، يعني في كل سبعة أشواط أن يصلي ركعتين. لكن المذهب يرون أنه تجزئ الفريضة عن الركعتين، المذهب يرون أن الفريضة تجزئ عن الركعتين، وهذا فيه نظر، على كل حال فيه نظر، فالمذهب نص على ذلك، يعني لو طاف ثم أقيمت الصلاة فتجزئ هذه الفريضة عن الركعتين، أو طاف وعليه صلاة فريضة لم يؤدها فأراد أن يؤديها فأداها فتجزئ عن هاتين الركعتين. هذا مفهوم كلامه وهذا معنى كلامهم. يقطع طاف كما قلنا ثم يستأنف. اي نعم مسألة خلافية، يعني المذهب يبتدئ من أول الشوط، والصحيح أنه يبتدئ من حيث وقف ما دام انقطع لمثل الصلاة. نعم، طيب. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام، المقام هذا مقام إبراهيم، والصلاة خلفه سنة للآية ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة نافلة ليست واجبة على الصحيح وهو المذهب. وطبعا الاستدلال على أن هذه الصلاة ليست واجبة بالأدلة العامة التي تقدم الكلام عليها في حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن افترض عليهم خمس صلوات، في حديث الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فكل ما سوى الفرائض الخمس فهو تطوع. نعم، لا ما يقرأ، ما ثبت أنه. نعم، لا ليس هذا موضوع الكلام على دخول الكفار، دخول الكفار ممنوع. نعم، دخول الكفار للحرم وليس لمكة، المراد بالحرم حدود الحرم. نعم، أحسن الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ثم يستلم الحجر. هذا الفصل في السعي الآن، ولما انتهى من الطواف بدأ في ذكر أحكام وصفة السعي. قال ثم يستلم الحجر، أي بعد أن يصلي الركعتين يرجع فيستلم الحجر الأسود، يستلمه على الصفة التي ذكرناها، يعني بمعنى أن يمسحه ويقبله، واضح، وإن شاء سجد عليه على الصفة التي ذكرت في الاستلام، أو يمسحه ويقبل يده. لكن إذا لم يستطع استلامه ولا بشيء معه، لا بعصا ولا بيده، فهل يشير إليه؟ لا يظهر أن في هذا الموضع إشارة إليه، لا يشير إليه، إنما المقصود إذا استطاع أن يستلمه. أما إذا كان في زحام ولا يستطيع فلا يلزم ذلك، واستلام الحجر بعد الركعتين ثابت في حديث جابر في صحيح مسلم. نعم. ويخرج إلى الصفا من بابه. نعم، ويخرج إلى الصفا. الصفا والمروة جبلان كانت أمنا هاجر عليه السلام طافت بهما كما في صحيح البخاري في قصة هاجر وإسماعيل لما أنزلهما إبراهيم عليه السلام في هذا الموضع، فطافت بين الصفا والمروة، أي ذهبت إلى الصفا صعدته ثم إلى المروة وسعت في الوادي الذي بينهما. والصفا هو الحجر الصلد الأملس، والمروة هي الحجر من حجر المرو الذي له لمعان ويقدح. فيخرج إلى الصفا أي إلى جبل الصفا وهو بداية المسعى من بابه، يعني الباب المعروف له. نعم. فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثة ويقول ما ورد. نعم، يصعد يذهب إلى الصفا فيرقاه. رقي الصفا سنة ليس واجبا، لأن الواجب هو استيعاب ما بين أصل هذا الجبل وأصل ذاك الجبل، ما بين الأصلين، هذا هو الواجب. أما الصعود لهذا الجبل وهذا الجبل ليس بواجب، ولكن سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر أنه رقى على الصفا حتى رأى البيت فاستقبله فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك فعله ثلاثا. هكذا وصف جابر رضي الله عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صعد على الصفا حتى رأى البيت. طبعا المراد حتى رأى البيت يعني فيما كان يمكن رؤية البيت فيه، أما الآن لا يلزم أن يرى البيت، إنما يصعد الصفا ويستقبل القبلة، يستقبل البيت، ثم يوحد الله ويكبره. قال فيرقاه حتى يرى البيت. طبعا السنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما دنا من الصفا أو رقى الصفا، بعض الفقهاء يقول لما دنا من الصفا قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ بالصفا، قال إن الصفا والمروة، فبدأ بما بدأ الله به، ثم صعد الصفا حتى رأى البيت، ثم استقبل القبلة ورفع يديه ووحد الله وكبره كما قال جابر رضي الله عنه، ثم قال لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا، كرر ذلك ثلاثا، يعني كرر التكبير أو التهليل وهذا الذكر، ثم دعا بين ذلك. بعض الفقهاء قال دعا بين ذلك يعني أنه دعا مرتين، دعا بين هذه الأذكار، وهناك من قال دعا بين ذلك يعني بعد كل ذكر، لأن الدعاء يتقدمه ذكر وتمجيد لله عز وجل وتحميد، فهذا الأظهر الله أعلم، أن الدعاء يكون ثلاث مرات، يذكر الله بهذا الذكر ثم يدعو، ثم يذكر الله ثم يدعو، ثم يذكر الله ثم يدعو. قال ويكبر ثلاثا. أنا الحقيقة لم أقف على دليل على مسألة التكبير ثلاثا، إنما حديث جابر في صحيح مسلم فوحد الله وكبره، وحد الله وكبره، لكن إن لم يكن هناك دليل فلعلهم احتجوا بعموم الذكر أنه يكرر ثلاثا والتكبير ثلاثا. وعلى كل حال يقول لا إله إلا الله، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني يرفع يديه ويدعو الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يقول بعد ذلك مرة أخرى لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، يكرر ذلك ثلاثا ويدعو ثلاثا. لا، التكبير ليس بهكذا، وإنما يرفع يديه، لأن التكبير من جملة الذكر، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هكذا على المذهب. لكن يعني ما أنا لم أقف على الحقيقة على دليل بالتكبير ثلاثا هكذا، إنما وحد الله وكبره، هكذا نص الحديث. نعم، يعني لو قال لا إله إلا الله والله أكبر حصل المقصود، ثم يقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده أنجز وعده ونصر عبده إلى آخره. نعم، وين هذا؟ ما أدري، ما وقفت على شيء من هذا. نعم، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى شديدا إلى الآخر ثم يمشي. نعم، قال ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول. كان بين الصفا والمروة واد، الناس لما ينزلون من الصفا يمشون ثم يأتي واد، هذا الوادي هو موضع السعي، والمذهب يرون أن السعي يعني الركض الشديد يكون سنة في حق الرجال وليس في حق النساء، لأن المرأة مأمورة بالتستر، والسعي الشديد قد يؤدي بها للتكشف، فهذا السعي خاص بالرجال، وأيضا خاص بالماشين كما نص عليه بالماشي، أما الراكب على دابة فلا يسعى لأنه قد يؤذي الناس، وإنما السنة وردت عنه عليه الصلاة والسلام وهو ماش، فالماشي من الرجال يسعى سعيا شديدا. قال يمشي إلى العلم الأول، العلم الأول الآن بعد مدة اندثر هذا الوادي وأصبح المسعى مساره واحد، فوضعوا أعلاما، من قديم الزمان هذه الأعلام ليست حديثة، قديمة جدا، فوضعوا أعلاما، علامة عند ابتداء هذا الوادي وانتهائه، وقيل إن هذه العلامة أخرت 6 أذرع يعني تقريبا 3 أمتار بسبب أن الوادي كان يجرفها فأخرت، فلذلك نصوا في المذهب أنه قبل هذه العلامة من النازل من الصفا قبل العلامة ب6 أذرع يبدأ السعي. على كل حال ما أدري هل هذه العلامة الموجودة الآن مقدمة مرجعة إلى المكان السابق أو الله أعلم بذلك، الشاهد من هذا أنه يسعى بين العلمين سعيا شديدا، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعى حتى يدور إزاره من شدة السعي، يعني من شدة السعي. طبعا السعي ليس المقصود به السعي الشديد المطلق كأنك تهرب من أو تفر من سبع، لا ليس المقصود هذا، وإنما السعي الذي لا يكون يعني ركضا خفيفا أو إسراعا في المشي، وإنما الهرولة التي تكون تدل على السعي، تدل على السعي، لكن ليس بمعناه كما يفعل بعض الناس اليوم حتى يخرجه عن هيئة العبادة ويعني الوقار، هذا ليس هو المقصود، إنما المقصود أن يسعى سعيا ليس مشيا سريعا، واضح، وإنما سعيا يعني هرولة فيها نوع من الإسراع، فيها نوع من الإسراع الظاهر. للحديث كما قلنا الذي أخرجه أبو داود والترمذي أنه سعى حتى يدور إزاره، فهذا السعي يدل على أنه ركض ركضا ليس بطيئا أو خفيفا. قال إلى الآخر، يعني إلى العلم الآخر بين العلمين، ثم يمشي بعد ذلك، ثم يمشي إلى أن يصعد المروة. نعم، وهذا كله اتباعا لسنة أمنا هاجر عليه السلام لما سعت بين في هذا الوادي. نعم، ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. نعم، يرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. ما قاله على الصفا قسمان: قسم يكرر في الصفا والمروة وهو توحيد الله وتكبيره والذكر الذي ورد مع الدعاء، وقسم لا يكرر يقال مرة واحدة وهو ذكر الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله، هذا لا يقول إلا مرة واحدة إذا قرب من الصفا فقط، ثم لا يكرره. الذي يكرره هو التكبير والتهليل وقول الذكر الوارد هذا. لا، ليس هناك ذكر خاص يعني للسعي، إنما وردت بعض الآثار في أذكار كما نقل عن مسعود يعني بعض هذه الأذكار، لكن هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خاص بالسعي، إنما يذكر الله بما شاء ويدعو بما شاء، وإن شاء أن يقرأ القرآن يقرأ القرآن، فالأمر في ذلك فيه سعة. يرقى المروة، المروة هو الجبل الآخر، وسمي المروة لأنه من حجر المرو، وهي حجارة ملساء لامعة تقدح إذا ضرب بعضها ببعض. ويقول ما قاله على الصفا، يقول ما قاله على الصفا، أيضا يرقى المروة ويستقبل القبلة ويقول الدعاء الذي أو الذكر والدعاء الذي فعله على الصفا. نعم. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا. نعم، يسعى بين العلمين وهو راجع إلى الصفا. نعم. يفعل ذلك سبعة: ذهابه سعية ورجوعه سعية. نعم، الذهاب سعية واحدة، عندنا سبعة أشواط، يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، فالذهاب يعتبر واحد والعودة يعتبر واحد، واضح؟ يعني كل السعية الواحدة في الذهاب سعية وفي العودة سعية، واضح؟ ولا يعد الذهاب والإياب سعية واحدة، إنما الذهاب واحد يحسب بشوط واحد والعودة واحد شوط آخر، واضح؟ لأن بعض الجهال من العوام قد يظن ذلك، وهذا كثير، والأخص ممن يقدمون من خارج هذه البلاد يكثر عندهم هذا الجهل، فيسعى 14 شوطا لأنه يحسب من الصفا إلى الصفا شوط واحد، واضح؟ فينتبه لذلك وينبه الجاهل لمثل هذا. فإذن يفعل ذلك سبعا: ذهابه من الصفا إلى المروة سعية، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية، وعلى هذا إذا كان سبعة أشواط سينتهي بالمروة. نعم. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. نعم، يشترط من شروط السعي، من شروط السعي هو الترتيب، الترتيب. ما معنى الترتيب؟ يعني أن يبدأ بالصفا ثم المروة، فلو بدأ بالمروة قبل الصفا سقط هذا الشوط، معناته أنه إذا بدأ بالمروة وذهب إلى الصفا هذا شوط لاغٍ، فيكون الشوط الثاني من الصفا إلى المروة هو إيش؟ هو الأول، هو الأول، ويلزمه لأنه على هذه الحالة إذا كان هو الأول سينتهي بالصفا، إذا ابتدأ بالمروة سينتهي بالصفا، فيلزم أن يعود إلى المروة حتى يكتمل تكتمل أشواطه السبعة، واضح؟ فإذا من شروطه الترتيب، من شروطه الترتيب، وكذا من شروطه الموالاة على المذهب كما في الطواف، من شروطه الموالاة، إلا كما قلنا الفاصل اليسير للراحة أو للتعب أو للصلاة ونحو ذلك. نعم، الموالاة في الطواف وفي السعي هي محل خلاف، ليست محل اتفاق، لكن هذا المذهب، وهي في السعي أكثر خلافا، أكثر خلافا. نعم. ويسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. قال ويسن فيه في إيش؟ السعي، ليس في الطواف، في السعي يسن فيه الطهارة، فالطهارة ليست شرطا في الطواف، في السعي. لماذا؟ ما الدليل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فمعنى ذلك أن سعيها بين الصفا والمروة لا يشترط له طهارة، ولأن المسعى هو في الأساس خارج المسجد الحرام، فيجوز للحائض أن تدخله وتسعى، يجوز للحائض أن تدخله وتسعى. هذا في القديم لأنه كان خارج البناء في القديم إلى وقت قريب ليس بعيدا، ما كان في مبنى خاص بالمسعى، وكان يحيط بالمسعى يعني دكاكين وباعة، ما كان فيه بناء، فكان خارج بناء الحرم. فالإنسان إذا يريد يذهب إلى المسعى يخرج من بناء الحرم إلى مكان يسعى فيه، وكان تحيط به يعني الأبنية. أما الآن فهو بناء متصل بالحرم، ولكن لا يزال كلام كثير من الفقهاء أو كثير أو بعض الفقهاء يرون أن المسعى ليس من الحرم، فيجوز للحائض أن تبقى فيه، يجوز للحائض أن تبقى فيه، يعني معنى أنه ليس إلا إذا جاء وقت الصلاة فتخرج عن مكان صلاة الناس، ما تصاف في الناس وهي حائض أو تجلس بين الناس وهي حائض، لكن في غير وقت الصلاة فهو يعتبر خارج، يعني ليس من الحرم، ليس من الحرم، لأنه يعتبرونه من المشاعر، مشعر من المشاعر. فهو اتصل بالحرم الآن بناء والأبواب مفتوحة بينه وبين الحرم ويصلى فيه، لكن بعض الفقهاء لا يزال يرى أنه بناء منفصل خاص بشعيرة من الشعائر وهو السعي، ليس مرتبطا من حيث الأحكام بالحرم، فيجوز للحائض أن تسعى فيه وتدخله. وهذا كان يفتي به شيخنا بن باز رحمه الله، ولكن لا أدري هل تغيرت فتواه بعد ذلك أم لا، وأنا لم أقف على يعني فتوى تخالفها من كلام شيخنا رحمه الله. نعم. إيه ما في بأس السعي فيه، الخلاف يعني ليس خلافا فقهيا، وإنما هو خلاف يعني مساحيا وجغرافيا، هل هذا التوسعة الذي حصلت خارجة عن حدود ما بين الصفا والمروة، ها؟ لأن الله قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، بهما يعني بالجبلين، فهل هذه التوسعة خرجت عن حدود الجبلين؟ هذه مسألة جغرافية ليست مسألة فقهية، لأن الفقهاء متفقون على أن الإنسان لو سعى بين غير هذين الجبلين ما يصح سعيه، واضح؟ فخلاف الفقهاء اليوم في مسألة هل هذه التوسعة خرجت أو ما خرجت، والأمر يسير على كل حال، وهو خلاف يعني سيزول كغيره من الخلافات التي حدثت ثم زالت. نعم. قال الطهارة، إذن هذا هو ليس شرطا وإنما هو سنة، وهو سنة في جميع المناسك إلا في الطواف، إلا في الطواف فيشترط على المذهب، والمذهب نص على أن الطهارة سنة في جميع المناسك، مناسك الحج والعمرة، إلا في الطواف فإنه شرط وليس سنة. قال والستارة، الستارة يعني ستر العورة، يعني ستر العورة، فستر العورة ليس شرطا في السعي، وإن كان واجبا على الإنسان يستر عورته، لكن لو انكشفت عورته وهو يسعى أو سعى وعورته منكشفة التي يجب سترها في الصلاة، ليس المراد بالعورة يعني السوأتان، إنما المقصود يعني العورة التي يجب سترها في الصلاة وهي ما بين السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، فلو طاف بسراويل قصيرة تستر فقط السوأتين كاشفا عن فخذيه، فهل تصح، يصح سعيه هذا؟ ها؟ يصح، لكن في الطواف لو فعل ذلك ما يصح، فلا بد أن يستر ما بين السرة إلى الركبة لأنه ستر العورة واجب أو شرط في الطواف، لكن في السعي لا، ليس بشرط، ليس بشرط، يعني يصح سعيه ولو كان لم يستر العورة. قال والموالاة، هنا الموالاة لا يقصد بها الموالاة بين أشواط السعي، وإنما المراد الموالاة بين السعي والطواف، بين السعي والطواف لا تشترط الموالاة، فلو طاف أول النهار وسعى في الليل فيصح ذلك، لأنه لا تشترط الموالاة بين إيش الطواف والسعي، وليس المقصود أن الموالاة سنة يعني بين أشواط السعي، فالمذهب لا خلاف ذلك، فالمذهب ولذلك نص عليه في الروض قال والموالاة بينه وبين الطواف، أي بين السعي وبين الطواف، وليس بين أشواط السعي نفسه. نعم. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج. طيب، قال ثم إن كان متمتعا لا هدي معه، هنا الآن الكلام على الحجاج، إن كان متمتع وليس معه هدي، طيب هل يكون مع المتمتع هدي؟ نعم، إذا كان معه هدي فإنه لا يحل ويصبح قارنا. أما إذا كان ما معه هدي، ها، يحل من عمرته، لأنه إذا كان معه هدي لا بد إيش، متى يتحلل؟ حتى يبلغ الهدي محله، ما يتحلل إلا بعد الوقوف بعرفة، بعد الوقوف بعرفة، واضح؟ وقال ثم إن كان متمتعا لا هدي معه، ها، قصر من شعره، المتمتع سيتحلل بخلاف القارن والمفرد، القارن والمفرد لا يتحللون سواء كان معهم هدي أو ليس معهم هدي، لا يتحللون إلا بعد إيش؟ رمي جمرة العقبة، بعد رمي جمرة العقبة. طيب، والمتمتع كذلك إذا كان معه هدي لا يتحلل إلا بعد الوقوف بعرفة، وبعد يعني أن ينحر هذا الهدي الذي هو في يوم العاشر، في يوم الحج الأكبر. قال قصر من شعره، المتمتع يقصر من شعره، لماذا؟ حتى يبقي شعرا للنسك الثاني وهو التحلل من الحج إذا أحرم بالحج. قال وتحلل، وإلا، هذا استثناء من إيش؟ قال وإلا، يعني وإن لم يكن متمتعا، ها، فإنه حل إذا حج، يعني إن لم يكن متمتعا يعني كان قارنا أو مفردا، أو كان متمتعا معه هدي فإنه لا يحل إلا إذا حج. متى يحج؟ إذا وقف بعرفة، لأن التحلل لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة في اليوم العاشر. وكذلك لو جاء من غير الحج، كان معتمرا فقط في غير حج، فإنه إيش؟ إذا جاء معتمرا في غير حج لم ينوي حجا، فإنه يتحلل بعد إيش؟ بعد الطواف والسعي، بعد الطواف والسعي، بعد الطواف والسعي يتحلل. والسنة في حقه تكون إيش؟ التقصير ولا الحلق؟ الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق ودعا للمحلقين ثلاثا، ودعا للمحلقين ثلاثا. طيب، هنا قال والموالاة بين الطواف والسعي. طيب، والترتيب بين الطواف والسعي، هذه نسيناها، ترتيب بين الطواف والسعي شرط وواجب لا يصح، ولذلك نصوا في المذهب وهو مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يقدم السعي على الطواف، قالوا لا يكون، المذهب قالوا لا يصح السعي إلا بعد طواف نسك، ولو كان هذا الطواف سنة كطواف القدوم، لكن لابد أن يكون طواف نسك، يعني ما يكون طواف تطوع هكذا من غير نسك، لابد أن يكون طواف نسك يعني محرم بحج أو عمرة، واضح؟ فلا بد أن لو كان طاف طواف هكذا من غير نسك، طواف تطوع ثم ذهب وأحرم بالعمرة وجاء وبدأ بالسعي، هل نقول يصح سعيك؟ أنك قبل قليل طفت، لا، هذا طواف ليس طواف نسك، فلا بد أن يكون طواف نسك، فإن كان قارن أو مفرد فيكون سعيه بعد طواف القدوم، وإن كان متمتعا فيكون سعيه بعد طواف العمرة، واضح؟ ولذلك من يأتي قارنا أو مفردا ولا يبتدئ بالحرم، يذهب إلى منى ويجعل طواف القدوم، طواف الإفاضة في نهاية الحج، فهنا إيش؟ سيكون بقي عليه طواف وسعي، هل يبدأ بالطواف ولا يبدأ بالسعي؟ بعض الفقهاء يقول لو قدم السعي جاز، ولكن على المذهب وهو مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يصح حتى يطوف ثم يسعى، وهذا لا يخالف أن يكون آخر عهده بالبيت. هو آخر عهده بالبيت، هو آخر عهده بالبيت، لا يلزم أن يكون آخر عهده بالبيت أن يكون آخر أعماله الطواف، إنما المقصود أن لا يكون نفرته من غير البيت الحرام، يعني أن ينفر من منى أو ينفر من عرفات أو ينفر من أي مكان آخر، إنما ينفر من الحرم. طيب، قال والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. نعم، المتمتع وكذا المعتمر، المتمتع وكذا المعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية. أما القارن والمفرد فلا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة، حتى إيش؟ يرمي جمرة العقبة. إذن من الذي يقطع التلبية لبيك اللهم لبيك؟ يقطعها المتمتع إذا شرع في الطواف، يعني إذا استلم الحجر. وهذا روي عن ابن عباس مرفوعا كما أخرجه أبو داود الترمذي، وفيه في سنده فيه كلام، وأيضا روي عن ابن عمر موقوفا وفي سنده كلام أخرجه البيهقي. جاء عن ابن عمر في الصحيح، صحيح البخاري، أنه كان يقطع التلبية إذا دخل أدنى الحرم، أدنى الحرم، حدود الحرم، ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، المذهب يرون أن المتمتع وكذا المعتمر لا يقطع التلبية إلا إذا إيش؟ شرع في الطواف، يعني استلم الحجر، إلا إذا استلم الحجر. وهذا كما قلنا جاء من حديث ابن عباس موقوفا مرفوعا كما عند أبي داود والترمذي، وأخرجه البيهقي ليس عن ابن عمر الوهم مني، أظنه عن أبي بكر، عن أبي بكر. طيب، القارن والمفرد متى يقطع التلبية؟ القارن والمفرد لا يزال يلبي، لأنه لا يزال محرما، لا يزال يلبي حتى إيش؟ يرمي جمرة العقبة. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.